وحوى جميع الملك والسلطان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تناولنا في اللقاء السابق خلق الإنسان وما يدور في نفسه، ووقفنا عند قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وحبل الوريد قديما يختلف عن حبل الوريد حديثا، أيوة. وحبل الوريد في التفاسير القديمة غير حبل الوريد في التفاسير الحديثة. حبل الوريد قديما عرق العنق ملتصق بالرقبة من الناحيتين، وعليه فإنهما حبلان وليس حبلا واحد. والفرق بين الوريد والشريان كبير، وهذا مهم جدا، انتبه. الوريد يحمل الدم الملوث بثاني أكسيد الكربون من جميع البدن إلى القلب، يعني يحمل الدم الضار إلى القلب، ويعود الدم النظيف في الشريان إلى الجسم بعد تنقيته من السموم. وقد حمل الدم الغني بالأكسجين بعد تنظيفه إلى جميع أنحاء البدن. الوريد يحمل الدم الضار من الجسم إلى القلب، والشريان يحمل الدم النظيف من القلب إلى أنحاء الجسم. هذه قاعدة أهم شيء في حلقتنا هذه. الوريد يحمل دما كثيرا يصل إلى 65% أكثر من الشريان، مهمة هذه أيضا. وجداره أقل سماكة وصلابة من الشريان، حتى يتسع الوريد لحمل دم أكثر من الشريان، لأنه دم غير مكرر ويحمل سموما كثيرة. الشريان مرن للغاية، بينما الوريد أقل مرونة، لأن الشرايين تتحمل ضغطا كبيرا من القلب لنشر الدم النظيف إلى جميع أنحاء الجسم. لا إله إلا الله. فأيهما أخطر وأهم على حياة الإنسان؟ الاثنان خطيرة ويحملان حياة الإنسان على امتدادهما، هذا ما في شك، ولكن المقارنة تجعل الشريان أهم من الوريد لجسم الإنسان وأخطر. فكيف يقول تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ الأولى من حبل الشريان حسب الأهمية، هكذا يتبادر إلى الذهن. ذكر القرآن الكريم في سورة قاف بأنه حبل، وانتبه لكلمة حبل، يعني يشبه الحبل. والوريد العنقي ليس كالحبل، فهو متعدد ومتشعب ومزدوج من جهتي الرقبة. طيب، والقرآن الكريم يقول حبلا واحدا وليس اثنين، وهذا فارق كبير جدا. وعليه فالتفسير القديم على أنه حبل الرقبة ووريد الرقبة ربما يكون غير المقصود، والصواب حبل الوريد هو الحبل السري للجنين في بطن أمه. لا إله إلا الله، بطن أمه، نعم. لأن الحبل السري يحمل اثنين شريان، انتبه، ووريد وحيد كبير. وهذا يتعارض مع الآية عند الفهم المتسرع لأول مرة، يعني نورد كل شيء. فالآية والحالة هذه تخاطب النساء دون الرجال، أو الإناث دون الذكور. فالرجل لا يحمل وليس لديه جنين له حبل سري، بينما الخطاب في الآية للذكر والأنثى سواء بسواء، والجنس الإنساني بعامة. وعليه يرون حبل الرقبة هو الوريد المقصود في الآية وليس الحبل السري الخاص بالنساء، ووريد الرقبة عام للرجال والنساء وكذلك الذكور والإناث، وهو الأقرب للمعنى في مفهومهم، ولكنها محلولة والرد عليها قادم، فلا تستعجل، حفظك الله. أما من قال بأن حبل الوريد في الآية هو الحبل السري في الجنين فلأسباب وجهة وبعضها معجز، والله يشتمل الحبل السري في الجنين على وريد كبير وشريانين صغيرين، وهذا الوريد في الحبل السري يعمل بعكس وريد الرقبة وجميع الأوردة في الجسم، وبعكس الأوردة في الجسم كله. فالوريد في الحبل السري يحمل الدم النظيف من الأم إلى الجنين لتغذيته، والشريانان الأخريان يعملان بعكس شرايين الجسم كله، يحملان الدم الملوث بثاني أكسيد الكربون الخارج من الجنين ويعودان به إلى أمه. يعني الوريد في الحبل السري يعمل عمل الشريان في الجسم بعامة، والشريانان الاثنان في الحبل السري يعملان بعكس عمل الشرايين في الجسم كله، فتقوم حياة الجنين على الوريد السري ومن غيره يموت فورا. انتبه لهذا، لأنه يعمل للجنين ما تعمله الشرايين للإنسان في جسمه بعامة، وهو الوريد الوحيد في جسم الإنسان ليس له نظير، وحيد واحد فقط. وقال التعريف في كلمة الوريد في الآية، الوريد تعني وريدا واحدا معينا، بينما وريد الرقبة له نظير في الرقبة من الجهة الأخرى، وريد الرقبة الأيمن يقابله وريد الرقبة الأيسر، وأوردة الجسم كلها لها نظائر، ولا يوجد أي وريد في جسم الإنسان وحيدا إلا وريد الحبل السري، فلا إله إلا الله. والآية تتحدث عن حبل واحد فقط، وريد واحد فقط، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الواحد، فالأقرب للمعنى في الآية هو وريد الحبل السري. ثانيا، لا يسمى وريد الرقبة حبلا، وإن سمي مجازا فهما حبلان وليس حبلا واحدا، بينما الوريد السري يوجد في أنبوب يسمى الحبل السري أصلا، فاسمه مطابق للآية تماما، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الحبل السري. لكن ماذا ستقول الحبل السري خاص بالنساء والآية تخاطب الرجال والنساء الذكور والإناث؟ ماذا ستفعل في هذا؟ كل ذكر وكل أنثى وكل إنسان مر بمرحلة الحبل السري حينما كان جنينا في بطن أمه وكان له وريد وحيد تقوم عليه حياته، فلو انقطع هذا الحبل في بطن أمه لأي سبب لانقطعت حياته فورا، ولا نجاة له من الموت أبدا، لأنه نافذته الوحيدة للغذاء والأكسجين، وعليه قامت حياة الإنسان الأولى في بطن أمه على هذا الحبل السري، وعليه قامت حياة الإنسان الأولى في بطن أمه على هذا الحبل السري العظيم، وهو صلته الوحيدة للحياة لمدة 9 أشهر ذكرا كان أم أنثى. وبما أن الشريان أهم للإنسان عامة، فإن وريد الحبل السري هو شريان الحياة للجنين، لأنه يعمل عمل الشرايين في الجسم بعامة. والله تعالى يخاطب كل إنسان ذكرا كان أم أنثى بأنه يحفظه في وقت حاجة ماسة، في وقت حاجة ماسة للحفظ، ورعاه في وقت محتاج للرعاية بشدة، فهو جنين لا حول له ولا قوة، بينما الإنسان الكبير بعامة يحتال لنفسه عند الشدائد ويتدبر أمره بحيلة. ولذلك قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فلا إله إلا الله. الحبل السري في الجنين والوريد الأساسي فيه، الحبل مكون من وريد شريانان كما قلنا، الحبل السري في الجنين والوريد الأساسي فيه ملاصق للجنين في بطن أمه في ظلمات 3 معروفة، فلو انقطعت التغذية عن الجنين بسبب انقطاع حبل الوريد لأي سبب كان لما علم أقرب الناس له وهي أمه إلا بعد وفاته بفترة، والله علمه من فوق 7 سماوات قبل أي أحد، فلا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نعم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وكما يعلم ظواهر الإنسان يعلم بواطنه، واللطيف هو الذي يعلم الأشياء الخفية الدقيقة، كيف لا؟ وهو الذي خلقها وركبها وجعلها تتفاعل مع بعضها ويخدم بعضها بعضا، كما أجزاء المكينة الداخلية للاحتراق في الآلات صنعت شبها لأجزاء وأعضاء الإنسان الداخلية في جسمه، والله لكل منها عمل تؤديه بدقة متناهية. أخذت أصلا من خلق الإنسان مباشرة، فهو الأقدم وهو المثال الأسبق لكل صناعة موجودة. فتجد القلب والرئة والكبد والطحالة والكلية وغيرها كثير، آلات داخلية تعمل بانتظام بأمر ربها، فقلدوها في الماكينات في الآلات المتعددة. وتجد حبل الوريد الدقيق في عمله، والذي لم يكتشف كيف يعمل إلا في فترة حديثة علمه اللطيف الخبير سبحانه منذ خلقه. والجنين كله لطيف، وحبل الوريد في حبله السري ألطف وأخفى، لم يكن أحد يعلم أنه مكون من وريد واحد لا غير، وأنه يعمل عكس عمل الأوردة في الجسم كله، لا والله. وحجمه أكبر من الشريانين الآخرين معه في أنبوب، في أنبوب واحد يسمى الحبل السري. وحياة الإنسان الأولى تقوم عليه بعد الله تعالى، ولولاه لهلك في مهده، وما رأينا إنسان أصلا. فخصه الله بالذكر لعظيم عمله وخفي سره ولطف مسلكه وخطورة مهمته، فهو الذي خلقه سبحانه ويعلم خبايا نفسه ووسوسته وبداية ونهاية خلقه، ويعلم كيف يعمل جسمه قبل أي أحد كائنا من كان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن بضمير المتكلم الدال على العظمة، نحن أقرب، فلا يخلق مثل هذا الخلق إلا عظيم. ونحن أقرب إليه بعلمنا ومعرفتنا وإحاطتنا واطلاعنا على مراحل حياة من حبل الوريد الملاصق له إلى وفاته. وقد سماه الله حبلا لقوة الشبه بينه وبين الحبل في الشكل والمضمون، اي والله. فالحبل ينقذك احيانا تتمسك به للنجاة، لو انقطع لهلكت، ويكون نجاة لك في فترات من حياتك ترتفع به من بئر وقعت فيها مثلا، ومن كرب غرق في بحر لجي، ومن هاوية سحيقة هويت فيها. وكذلك الوريد السري، حياة الإنسان متعلقة به أشد من الحبل، منازمة له أو ملازم له في بطن أمه، لو انقطع انقطعت حياته، ومتعلق به في تلك الفترة الحرجة، كما يتعلق الإنسان بحبل المظلة إذا هوى من طائرة مثلا، لو انقطع هوى إلى الموت فورا. فتشبيه وريد الحياة بالحبل قمة البلاغة القرآنية وجمال الفصاحة اللغوية، يطابق المعنى المراد تطابق القفازين على الكفين. الله جل جلاله أقرب إليك أيها الإنسان من حبل الوريد الملاصق لك، لا يفارقك طرفة عين، فعبر عنه بقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وشبه ذلك العلم القريب جدا بحبل النجاة وشريان الحياة وسماه وريدا. لماذا؟ لورود الحياة إلى الجنين من خلاله، من خلاله، من غيره لا حياة للجنين. طيب، وتأتي ورد بمعنى جاء، وتسمعهم يقولون كما ورد في الحديث، يعني كما جاء في الحديث، يعني جاءت الحياة للجنين من خلاله. ويكون المعنى النهائي للآية ولقد خلقنا الإنسان نحن الله تعالى وليس أي أحد غيرنا في هذا الوجود، ونعلم ما توسوس به نفسه في كل وقت وحين، لأننا قريبون منه بعلمنا وإحاطتنا ورعايتنا أكثر من قربه لحبله السري وهو في بطن أمه. وقرب الله إليك أيها الإنسان وأنت جنين وأنت طفل وأنت فتى وأنت كهل، ذكرا كنت أم أنثى، هو حياتك التي تعيش بها. فكما تنقطع حياتك بانقطاع حبل الوريد، تنقطع صلة الإنسان بربه إذا ابتعد عنه، ويصبح كأنه خشب مسندة، كأنه خشب مسندة لا تؤثر فيه موعظة، ولا تدمع عينه لعاطفة، ولا يخشع قلبه لموقف ولا يقتنع حتى بالحلال ولا يستفيد بالعلم وحتى لا يسمع له دعاء والعياذ بالله. وقد تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المعضلات الأربع، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. إنه قرب ملازم للإنسان في حله وترحاله ومرضه وصحته ومراحل حياته، ليس قرب حلول واتحاد والعياذ بالله، بل قرب علم وإحاطة وإدراك يبصر الإنسان ويسمعه ويحيط به. وهذا القرب لكل أحد، شكر أم كفر، صدق أم كذب، إنها رحمة الله العامة لبقاء الإنسان مدة عمره المقدر. ويخص الله المقربين منه بقرب وود وعطف ورحمة ومحبة، فيجتمع للمؤمن بين القرب للإنسان بعامة وبين قرب الله للمؤمن خصوصا التقي النقي. ومن جمع بين القربين من الله جمع السعادة بحذافيرها في الدنيا والآخرة. وحتى وإن جهد بالمرض أو الفقر أو العوز أو الحاجة أو الحروب والزلازل البراكين المحن، فإنه عند الله قريب ويعوضه في الدار الآخرة شيئا لا يخطر على بال. فإذا ابتلاه في بدنه وفي صحته وولده وأهله وماله وكان مؤمنا، انتبه، وكان مؤمنا، فإنه يريد رفع درجته ويمتعه بها من ناحيتين: الأولى بصبره على البلاء حتى يصل درجة لم يبلغها بعمله لأنه حبيبه فيصيبها بما صبر على بلائه. الثانية حتى يعلم قيمة النعيم الذي يراه في الخلود هناك في الدار الآخرة. اللهم نسألك فضلك. حينما يقارن حياته الأولى في الدنيا ذات الأمراض والأسقام والفقر والعوز بحياته الجديدة في جنات النعيم، يرى الفرق، يحس بمتعة ويحس بأن الله فضله. وجملة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جميلة براقة أنيقة دفيئة من الرحمن الرحيم، تورث الطمأنينة والسلام والمحبة في نفس المؤمن. إي والله، فيعيش قرير العين مرتاح البال كلما تذكر قرب الله منه وأنه معه يحيط به ويرعاه ويحفظه، فلا يجزع ولا يضج ولا يقنط إلا ما يكون للناس من حالة البلاء والفتن في هذه الحياة. وملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى، وخالق الأسباب، ومؤلف الليل والنهار، ومسير السحاب، ومنزل الغيث، معه يرعاه ويحفظه حتى يلقاه وهو راض عنه. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.